إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنواصل من كتاب زبدة التفسير، وقد وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في قوله تعالى: لا يبدل القول لدي، أي لا خلف لوعدي، بل هو كائن لا محالة. وقد قضيت عليكم بالعذاب فلا تبديل له. وقيل معنى الآية أنه ما يكذب عندي بزيادة في القول ولا ينقص منه لعلمي بالغيب. وما ما يكذب عندي بزيادة في القول ولا ينقص منه لعلمي بالغيب. وما أنا بظلام للعبيد، أي لا أعذبهم ظلما بغير جرم اشترطوه ولا ذنب أذنبوه. هذه تسمى وما أنا بظلام للعبيد، هذه تسمى الصفات السلبية. الصفات السلبية هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه. كل صفة نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفة سلبية. وضدها الصفات الثبوتية، وهي كل صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت، أي يقول الله تعالى ذلك، وتنطق جهنم وتقول هل من مزيد، أي إنها تطلب الزيادة. وهذا النطق، هذا النطق تتكلم يحمل على الحقيقة، لكن كيفيته لا ندري. مفهوم؟ بعضهم في قضية تكريم الحيوانات مثلا، وإذ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أو كلام الهدهد لسليمان، بعضهم يقول هذا على سبيل التمكين، وهذا خطأ. الله أخبر أن الهدهد تكلم، وأخبر أن النار ستتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أخبر عن رجل بينما كان يرعى إذ عدا الذئب على غنمه فأخذ منها شاة فتبعه حتى أفلتها، فقال الذئب: فكيف بك يوما إذا كنت أنا راعيها، أي أن الذئب تكلم. ورجل ركب على بقرة للحط فقالت: يا هذا اتق الله فإننا لم نخلق لهذا. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر يصدقان هذا. وفي بعض الروايات أنهما لم يكونا في المجلس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصدقانه. إذن فأخبر أنه تكلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن الحجر أنه يتكلم في آخر الساعة: يا مسلم إن ورائي يهودي. وأخبر عن أحد في وقته فقال: أحد يعني جبل يحبنا ونحبه، وفي أنه يسلم عليه، أن أحد يسلم عليه. ولذلك فكل ما أخبر الله به فيما يتعلق بالكلام من الكائنات فيحمل على الحقيقة، لا نقول بأنه تمثيل أو تخيل أو شيء، وإنما نقول على الحقيقة. وعدم إحاطتنا بكيفيته لا يدفعنا إلى نفيه، عدم إحاطتنا بكيفيته لا يدفعنا إلى نفيه، بل نثبته كما أخبر الله عز وجل بذلك. نعم. أي إنها تطلب الزيادة على من قد صار فيها، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قربت للمتقين تقريبا غير بعيد يشاهدونها في الدنيا. وهذا أصل في النعم وفي الكرم، دائما إذا أردت أن تكرم شخصا تقرب إليه المكرمة التي تريد أن تكرم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمي؟ اتخلوا عليه فقال سلام، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه، ما قل من موضوع عنده. فقربوا حتى الجنة أزلفت قربت، يعني انتهى زمان الشقاء والتعب والطرق. أنتم الآن في دار الكرم ودار الكرامة، فالجنة أزلفت لهم أي قربت. نعم. يشاهدونها في الموقف وينظرون ما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا من أعظم التشويق، أنك في ساحة العرض والمحشر والموقف والجنة قربت إليك وأنت من أهلها، فلا يكون بالك ولا يشغل خاطرك إلا أن تكون فيها، فبقدر ما يطول المقام في الموقف بقدر ما يشتد الشوق إلى ذلك. كالمسافر، المسافر الذي اشتد سفره وطال سفره ثم بعد ذلك رحل، فبقدر ما تقرب المسافة إلى الدار والشوق يشده إلى أهله. هكذا الجنة هي دارك التي أخرجت منها رجعت إليها. نعم. هذا ما توعدون، هذا الذي ترونه من فنون نعيم الجنة هو ما توعدون لكل أواب حفيظ. الأواب الرجع إلى الله تعالى بالتوبة عن المعصية. وقيل هو الكثير الرجوع، هو الكثير الرجوع الذي يرجع كثيرا. نعم. وقيل هو المسبح، وقيل الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منها. والحفيظ هو الحافظ لذنوبه حتى يتوب منها لا يهمل ذلك. من خشي الرحمن بالغيب في الخلوة حيث لا يراه أحد. قال الحسن: إذا أرخى الستر وأغلق الباب وجاء بقلب منيب راجع إلى الله مخلص في طاعة الله. أصول جين ثلاثة: الإسلام وهو العمل، والإيمان وهو الاعتقاد، والإحسان وهو مقام المراقبة. فهذه الآية هنا كلها تتحدث، يرحمك الله، تتحدث عن مقام المراقبة. حتى قال بعض السلف: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فقمت به، وعلمت أن الله يراني فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن أجلي قريب فعملت لما بعد الموت. فمسألة المراقبة هي يعني شيء عظيم بعد الإسلام والإيمان، فالإنسان يراقب الله عز وجل. لذلك هذه الآيات فيما يتعلق لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هذه كلها ستتكلم عن المراقبة، مراقبة الله في السر والعلن. جزاؤهم أدخلوها أي أدخلوا الجنة بسلام، أي بسلامة من العذاب أو بسلامة من زوال النعم، وقيل بسلام يسلم عليهم الله وملائكته ذلك اليوم يوم الخلود. طيب، الأصل أن نقول سلام الملائكة لوجود الآيات. ذكر أن لنطبق ما قرأنا في المقدمة على هذه الآية: سلام أي بسلامة من العذاب يدخل، لأنه من دخل الجنة سلم من العذاب. أو قيل بسلامة من زوال النعم، لأنه من دخل الجنة دامت نعمه فهو يسلم من زوالها. أو قيل تسلم الملائكة: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. فهذه قرينة تدل على ماذا؟ على أن المراد سلام الملائكة. من قال به يستدل بهذه الآية فهو يعني مأخذ طيب. لكن حين يقول سلام من زوال النعم فهذا لازم دخول الجنة، ولا شك أن التفسير بما يتطابق أولى من التفسير بما يتلازم. مفهوم الكلام؟ أن نفسر مثلا سلام بما يطابق سلام عليكم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، هذا تصريح من القرآن من الله عز وجل. لكن حين تقول سلام من زوال النعم ما فيها دليل، وإنما لازم دخول الجنة استمرار النعم، أو سلام من العذاب، هو ما دخل الجنة حتى سليما من العادة، فهذا لازم، لكن التفسير بالمطابق أفضل من التسليم من التفسير بالتلازم. نعم. يوم الخلود لأنه دائم أبدا، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من فنون النعم وأنواع الخير بحسب رغبتهم، ولدينا مزيد من النعم التي لم تخطر لهم على بال ولا مرت لهم في خيال. وما هي أعظم نعمة لأهل الجنة؟ رؤية الجنة. نعم. وكما أهلكنا قبلهم أي قبل قريش ومن وافقهم من قرن أي أمة هم أشد منهم بطشا أي قوة كعاد وثمود وغيرهما. طيب لو جئتم إلى الإيمان فهذا جزاء أهل الإيمان، ولو جئتم إلى العناد فها نحن نضرب لكم ونسوق لكم وسقنا لكم قصص من تقدمكم من الأقوام في تعنتهم وتكفرهم وعشرفتهم وفي قواهم، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. ففيه إشارة إلى أن من عارض الوحي والأنبياء بالإيداء تعرض الله لملكه بالفناء. من تعرض للدين والأنبياء بالإيداء تعرض الله لملكه بالفناء. هذه قاعدة على رأسها فرعون، طغى آذى موسى آذى شرعا، فماذا كان؟ أفناه الله عز وجل. قوة عاد من أشد منا قوة أبادها الله عز وجل. فكل من عاند الله وآذى دينه وأولياءه فإن بالإيداء فإن الله يتعرض لملكه بالفناء. فلذلك لا تيأس وتقول طغى هؤلاء وبغوا وفعلوا وفعلوا، فهي إشارة إلى ماذا؟ إلى فنائهم. لذلك قيل في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قالوا ما السبب في أن يضرب الله المثل بالبعوضة حين قالت كفار بأن كيف هذا القرآن يتكلم عن الحشرات وعن الحيوانات؟ فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب الماء مثلا ما بعوضة، قالوا البعوضة لأن من سماتها تمتص الدم فإذا شبعت ماتت فحشها في شبعها، فكذلك الباطل حين يشبع الباطل سيموت. لذلك صدق من قال الباطل يمشي والحق ركب، يوم يقف الباطل ينزل الحق. هذا يربط الغد يدرك والحق ركب، النهار يقف الباطل ينزل الحق، مفهوم الكلام؟ فحشف المنكر في شبعه. وإذا أراد الله بقوم يعني بلاء وعذابا فإنه يطغيهم حتى يقولوا من أشد منا قوة، فيريهم الله عز وجل جبروتا. هذا أبرهة لم يقاومه أحد من قريش مع أنهم يقيمون الحروب فيما بينهم، ومع ذلك لم، فأنزل الله صلى الله عليه الطير الأبابيل. فلذلك حين تضعف قوى المؤمن في مواجهة العدو يسر الله عز وجل قوته ليزيل ويبيد عدوه. نعم. فنقبوا في البلاد أي ساروا وتقلبوا فيها وطافوا بقاعها، هل من محيط أي هل لهم من مهرب يهربون إليه يتخلصون به من العذاب؟ إن في ذلك لذكرى أي فيما ذكر من قصتهم تذكرة. هذه العبرة من ذكر القصص وهو الاعتبار. قصص القرآن جاء للاعتبار والذكرى. إن في ذلك اسم إشارة للبعيد ما ذكر، سواء فيما ذكر من الآيات أو ما أخبر عنه بعبراء الأزمنة لأقوام الذين أهلكوا لمن كان له قلب. إن في ذلك لذكرى أي يعتبر وعبرة، وذكرى لمن كان له قلب أي عقل، وقيل لمن كان له حياة ونفس. قلب حي لأن القلوب ثلاثة، هناك القلب الحي هو الذي يتذكر، وهناك القلب المريض وهو قلب المؤمن قلب المنافق، وهناك القلب الميت قلب الكافر. القلب الحي هو الذي يتذكر وهو الذي يتعظ. إن في ذلك لمن كان له قلب، إنه في ذلك لذكر لمن كان له قلب حي، المقصود حي يتأثر، لأن قد يكون الإنسان قلب ولا يتأثر. شو ذوق ذاك شيء يدفن الموتى، تلقى يشرب غير الخمر تماك وهو تيحفر وكاع ما عنده، ولا ذاك اللي تي البعض منهم تيدخل العملية الجراحية وهو شرب سكران، تيدخل العملية الجراحية تيقول لك ما يمكنش نديرها وأنا ساحي، خصني نديرها وأنا كذا، وهو ينظر إلى ميت مات في العملية وقلب توقف فيها ورجل بطرت ويجه قطعت وأشلاء مبعثرة، ومع ذلك لا يتأثر، هذا قلب ميت. أو يتاجر في الميت، الإنسان ميت وهو يتاجر فيه وهو ميت، لذلك يحكى أن رجلا ذهب عند فقيه للرقية فقال ما سبب ما أنت فيه؟ قال ذهبت إلى المقبرة لاستخرج العسل من قبل الماء. فقال يا هذا أنت ذهبت للمقبرة تريد العسل، ونحن نأكل العسل في البيت، فإذا تذكرنا المقبرة تقيأنا العسل خوفا، وأنت تطلب العسل في المقبرة، الكلب التي يقرأوا على الموتى تطلب العسل في المقبرة. لذلك إذا كان للقلب حياة فإنه يتأثر، تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، كان يسمع في صدره غليان كغليان المرجل، وتأثر أبي بكر لما قرأ سورة الطور وسقط الجدار ولم ينتبه، وتأثر عمر رضي الله عنه لما يتساءلون عن النبأ العظيم فبكى حتى أصبح فما استطاع أن يتمها. يعني تأثرات كثيرة للصحابة بالقرآن، لأن القلوب حية، هناك من يفتتح بالبسملة ويبكي. حضرت لبعض أئمة الحرم كالشيخ شريم يعني لم يستطع أن يكمل الفاتحة للتأثر، لذلك لا بد أن تدرب قلبك على أن يتأثر وأن يتذكر. من لم يبكي يتباكى، تعلم جوارحك الخشوع والسكون عند قراءة القرآن وعند سماعه، لأن الإنسان إذا اعتاد يعني جفاء القلب وموته لن يتأثر. فلذلك تجدهم في رمضان ما شاء الله الصفوف الأولى، ولكن إذا جاء الصيف تجدهم في البحر في الصفوف الأولى، أين التأثر؟ المتأثر إذا بقي معه عامل التأثير وهو الذكرى فإنه يخاف ويستمر، لكن إذا انعدم. ومن هنا جاءت بعثة الرسل وإنزال الكتب، من هنا جاءت والمواعظ والقصص وذكر المواقف ليتعظ الإنسان ويعتبر. الطاغي ينظر إلى فرعون كيف أغرقه الله، وصاحب المال ينظر إلى قارون كيف خسف الله به، وصاحب القوة ينظر إلى عاد كيف أن الله عز وجل أهلكهم، وصاحب البستان الذي لا يخرج الزكاة ينظر إلى أصحاب الجنة في سورة القلم، وصاحب يعني الذي يظن أن ما يفعله بذكائه وحضارته ينظر إلى صاحب الجنة في سورة الكهف. وهكذا القصص فيها عبرة وفيها عظة، يتذكر القلب ويتعظ ويتأثر، وينعكس ذلك على جوارحه حتى تأثر وتسلك مسلك الاستقامة والخوف من زمن الندامة، ولا تحين مراس أي لا خلاص إذا نزل العقاب. لذلك إن فيما ذكره الله عز وجل لذكرى لمن كان له قلب حي، أما قلب المريض المنافق فإنه تجد يتردد بين هذا وهذا، كما قال سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يظهر خلاف ما يبطن. وأما القلب الميت فإن الله قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، طبع الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. لذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذا الأمر. نسيت لك هذا الشيء، قلت فالقصد هو الذكرى. زيد وقيل لمن كان له حياة ونفس مميزة أو ألقى السمع أي استمع إلى ما يتلى عليه من الوحي وهو شهيد أي حاضر الفهم أو حاضر القلب. إذن هذه مصادر التلقي أو مصادر التأثر، مصادر التلقي أو مصادر التأثر، القلب والسمع والمشاهدة، وكلها إذا صحت وسلمت فإن الإنسان يكون على خير. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما إذا كانت فاسدة، ولقد مكناكم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما أغنى، ما دفعوا عنهم العقاب، ولقد وجعلنا لهم سمعا، عندهم سمع ولكن ما استجابوا، سمعا وأبصارا ليروا لكن ما رأوا، غشاوة، وأفئدة للتأطر فما كان. لذلك مصادر التأطر السمع والبصر والقلب. وقد ذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء فصلا جميلا ترجعون إليه في كيف يسيطر الشيطان على قلب المؤمن بعد أن كان على الاستقامة وكان على الصراط. فإن الشيطان يجمع حزبه وجنده ويقول لهم دلوني على وسيلة أدخل بها إلى قلب المؤمن لأفسده، فيستشيرون فيما بينهم ويشيرون عليه بأن تم ثلاث طهور، إذا استوليت عليها فزت بقصدك ورغبتك. قال ما هي؟ قالوا العين البصر واللسان والسمع. قال كيف ذلك؟ اللسان بالذكر نجعله يذكر لكن لا يفقه، إن ذكر لا يفقه وإلا هو لا يذكر، لكن لا نترك لسانه جامدا بل نحركه بالغناء والأهاجيز، فتجد الإنسان يحفظ أغنية طويلة ولا يستطيع أن يحفظ آية الكرسي. هذا من الشيطان تسلط على نطقه ولسانه فلا ينطق إلا بما هو فاسد. وإذا ذكر شيئا جميلا على سبيل البدعة تجده يذكره على سبيل البدعة، القراءة الجماعية أو التكر الجماعي أو المبتدع. أما بصره فلا نجعله يتأثر بما يشاهد من هلاك فلان وعلان وغير ذلك، يعتاد ذلك، وفي المقابل نجعله ينظر إلى الصور وإلى المحرمات، فإذا كان كذلك بقي لنا سمع سنجعله لا يسمع ولا يستجيب، لكن إن سمع نفسد عليه ما يسمع، نجعله لا يفقه ما يسمع، يتلى عليه القرآن لكن لا يفقه، يسمع الآيات والأحاديث لكن لا يعلم ما يقال، يحضر إلى الجمعة ويحرك رأسه ويهمهم، بل يبكي في التراويح ولكن لا يعلم النبرة فقط. لذلك حتى المقرئين أصبحوا يعتمدون على النبرة الصوتية، أما التأطر بكلام الله من الجنة والنار هذا إلا القليل. فإذا استحوذ على السمع والبصر واللسان دخل ونفذ إلى الجوف لكن لم يصل بعد إلى القلب، ثم جمعهم مرة أخرى فقال لما دخلت دلوني على أقرب شيء إلى القلب. قالوا هناك نفس لوامة لا يريدها، لأن النفس اللوامة هي المنبهة التي توقظك من الغفلة، تلومك لما فعلت، كان علي أن أفعل. قالوا النفس مطمئنة، قال هذه هي غاية ما يريد المؤمن وأنا لا أريدها، لا كيف أجعل له نفسا مطمئنة؟ قالوا هناك النفس أمارة بالسوء، قال هذه هي، أعطوها ما تريد من مال من شهوات من ملذات من مناصب، قلدوها أي شيء تريده من صور، كلما طلبت أعطوها لا تبخلوا عليها، مدوها بالمدد لأنها هي أقرب شيء يعيننا على هذا القلب. فإذا انقطع عن القلب المدد المعنوي من تلاوة القرآن وسماع الذكر ومجالس العلم ومجالسة أهل العلم وغير ذلك، بل سلط الله الشيطان على البعض حتى أصبح يطعن في أهل العلم فلا يجلس إليهم ولا يسمع منهم، عقبه الله. فإذا كان القلب بهذه الحال يضعف لأنه لا مدد له، قطع عنه المدد في معركة، أنت في معركة، القلب في معركة مع النفس الأمارة بالسوء، هي لها المدد، تجتمع أمريكا وتجتمع أوروبا وتجتمع الشرق والغرب فيمدون النفس الأمارة بالسوء بكل شيء، فارتقت والغرقتات بكل شيء في الوقت الذي يقطعون عن القلب كل شيء، فيبقى القلب يجابه مع ضعفه وتبقى النفس الأمارة بالسوء قوية. وقد يقع التفاوض بين القلب الذي أصبح مريضا وضعيفا وبين النفس الأمارة بالسوء، فيقال له نحن لا نريد أن نخلعك، الشيطان يقول له لا نريد أن نزيلك، سنبقيك لأنك أنت تقاوم، وعند كثير من الناس أنت مقاوم، وعند كثير من الناس أنت أنفع، سنتركك في مكانك، لكن ستكون زوجتك هي النفس الأمارة بالسوء، تزوجها. فإذا أبى حاربوه، فإذا رضي أن يكون متزوجا بها فإنه يمرض، فإن غلبها ظهر كلام الحق في عنده وتأثر، وإن غلبته ظهر الفساد عنده. وكم من قلب أفسدته النفس الأمارة بالسوء والأكثر منهم قد غلبته، لكن لا يحكم عليه بهذا أو ذاك، وإنما العبرة بما ينتهي له بما ينتهي، والعبرة قالوا والعبرة بمن غلب، العبرة بمن غلب، فعلى قدر إيمانك وقوته تموت النفس الأمارة وتحيا النفس اللوامة التي تبقى معك تؤنبك تعاتبك تزجرك تمنعك تكبحك حتى تدفعك إلى النفس المطمئنة، فيقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس التي هي نفس حية هي نفس المؤمن التي ينظر بها بنور الإيمان ما يمكن أن يتحقق له، وهو سائر إلى الله عز وجل من امتثال الطاعات واجتناب المعاصي ومن التوكل على الله وإخلاص النية له وحسن القصد والاتعاظ والاعتبار، إن في ذلك لم يكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلذلك إذا سدت عنك منافذ التلقي ومحلات التأثر فإن الإنسان يصبح كخشبة لا يتأثر ولا شيء. نعم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. في ستة أيام، لا يقول شخص لماذا ستة أيام، والله يقول إذا أراد لشيء كن فيكون. نعم، قال كونوا في ستة أيام فكنا في ستة أيام، الله لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون، ولو كان في أربعة لقال لماذا أربعة، لماذا لم يكن كذا، فلذلك فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وما مسنا من لغوب، اللغوب هو ماذا؟ اللغوب هو التعب والإعياء. قيل إن اليهود قالوا خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة واستراح يوم السبت، فأكذبهم الله تعالى. هذا ماذا يسمى؟ سبب النزول. هذه الآية تضمنت صفة سلبية وهي أشنا هي الآية بدأ هو ما مسنا من لغوب، اللغوب هذه صفة سلبية وضده ماذا؟ القوة القدرة وغير ذلك. لذلك يعني هذا رد على اليهود. أنا أعطيكم واحد السؤال ماشي الحصة المقبلة، عندكم 21 يوم إن شاء الله تعالى، أذكر الآيات التي ربط الله فيها على اليهود في القرآن، قدروا تديروا جوج جوج ثلاثة ثلاثة، المهم هذا السؤال حتى المشاهدين اللي متابعين معنا تنتوا مبحتوا، أذكر الآيات التي ربط الله فيها على اليهود في في القرآن، مفهوم؟ بيت بحد بوحدك بحد، بيت بحد مع صديقك، بيت قسم معاه أنت كذا، مهم ثلاثة الناس جوج باش نشوفوا أشنا هي الآية اللي رد فيها. مثلا نعطيكم من وقالت اليهود غلت أيديهم، هذا رد وانت رايح على اليهود ماشي على الكفار ولا كذا، على اليهود. هذا الشيء لا بجيت بحتوا، ما لا بجيت بحتوا، ما أنتم ما هو شأنكم؟ إذن قال وما مسنا من لغف، زيد وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أي نزه الله عما لا يليق بجنابه قائلا سبحان الله. التنزيه في القرآن نوعان، التسبيح والتنزيه، والتنزيه نوعان، تنزيه عن النقص في الذات، وتنزيه تنزيه عن النقص في الصفات، عفوا تنزيه عن النقص في الصفات، وتنزيه عن العيب في الذات. تنزيه عن النقص في الصفات، وتنزيه عن العيب في الذات، لأننا نعتقد أن الذات لا تنفصل عن الصفات، والصفات لا تنفصل عن الذات. حديث عن الصفات وحديث عن الذات، وحديث عن الذات حديث عن الصفات. فحين نقول تنزيه أو تسبيح، تنزيهه عن النقص في الصفة وعن العيب في الذات. نعم. قائلا سبحان الله وبحمده وقت الفجر ووقت العصر، وقيل المراد صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. ومن الليل فسبحه، أي سبحه بعض الليل، وقيل هي صلاة الليل. وأدبار السجود، أي وسبحه في أعقاب الصلوات. واستمع يوم لنادي المنادي وهي صيحة القيامة، أعلن النفخة الثانية. كنت سولتكم شحال عدد النفخات؟ كنت سولتكم ياك، سولتكم جاوبتو؟ نعم. هي ثلاثة تتعلق بالسميتو، شحال أشنا هي؟ نفخ الروح؟ وكاين واحد النفخة أخرى؟ قلنا احنا ثلاثة، كاين أربعة، كاين أربعة، غادي نقولها لكم بلا تنجي. قلنا نفخ الروح ياك، هذيك حديث نعمان بن بشير، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح، كاين واحد النفخة أخرى. طيب سير، المهم درناها في الفوائد ياك. طيب زيد. وهي طيحة القيامة، أعني النفخة الثانية في الصور من إسرافيل. وقيل إسرافيل ينفق، وجبريل ينادي أهل المحشر يقول هلموا للحساب، من مكان قريب بحيث يصل النداء إلى كل أهل المحشر. يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني أن صيحة البعث كائنة حقا، ذلك يوم الخروج من القبور. قال العلماء الإنسان تحصل له الوحشة عند ثلاث مقامات: عند الموت حين يعاين الملائكة التي تأتي لأخذ روحه، وعند القبر حين يعاين سؤال الملكان، وعند البعث حين يخرج من القبر. هنا ثلاث مواطن تأتي فيها الوحشة. حين تأتي الملائكة لأخذ الروح، لا يعلم ما يقع له إلا هو، نحن فقط نرى العين ونرى كذا، ولكن لا شيء يمكن أن نقوله. وحين يكون في قبره لا يعين أمره إلا هو، يأتيه ملكان شديدان لا ينتهيرانه. وعند الخروج من القبر بعد طول وقت في القبر، فيخرج وحيدا يبحث عن نفسه. هذه ثلاث مواطن تشتد فيها الوحشة على العبد أيا كان، لا بد أن يمر من هذه المراحل. لذلك قال هنا ذلك يوم الخروج من القبور. زيد. يوم تشقق الأرض عنهم فتصدع عنهم فيخرجون ويساقون إلى المحشر. قال ذلك يوم الخروج، ثم قال يوم تشقق الأرض عنهم. ما هو يوم الخروج؟ هو اليوم الذي تتشقق فيه الأرض، أو هو يوم ماذا؟ البعث، أو هو يوم ماذا؟ الحشر. ماذا يسمى هذا؟ القواعد. رجعوا للقطن هذا المرادف. نعم المرادف أسماء ليوم لمسمى واحد. أنتم بديتوا تفهموا القضية. زيد. يوم تشقق الأرض عنهم تتصدع عنهم فيخرجون ويساقون إلى المحشر ذراعا أي مسرعين. ما هو شهيد هذا؟ وجاءت كل نفس يساقون، أنا معاني معها سائق وشهيد. هنا أش يساقون. نعم ذراعا أي مسرعين إلى المنادي الذي ناداهم ذلك حشر أي بعث وجمع علينا يسير هين. وما أنت عليهم بجبار أي بمسلط يجبرهم. نحن أعلم بما يقولون في اعتراضهم على دعوتك وفي إساءتهم لك، ساحر كاهن مجنون معلم يعني غير ذلك، ما وتكذيبهم لهذا اليوم. نحن أعلم بما يقولون، يعني كل ما سيقولونه نحن على علم به في اعتراضاتهم وغير ذلك. ومع ذلك ما عليك إلا الدعوة، أنت لست عليهم بمسيطر بوكيل بجبار، ما عليك إلا، لأن القلوب بين يدي من؟ بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. فأنت ماذا عليك؟ الذكرى. قال وما أنت عليه بجبار أي بمسلط يجبرهم ويقهرهم على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذه مصداقا لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والإنذار هو البلغ مع التخويف. وكذلك قوله تعالى أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبطل لكلماته. وفي قوله وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني فالدعوة بالقرآن هي الأصل وليس الدعوة بالشعر. يقص بعضهم قصة أن أحدهم في بعض البلدان التي تتأثر بالشعر خالف أمرا شرعيا، فقيل له هذا الأمر فيه مخالفة شرعية لقوله تعالى وكذا وكذا، فلم يستجب، قال لا. فنهاه أحد من يعرفه بالشعر فقال الآن، فقال بعض العلماء إن كان الأمر كما تقول فقد كفر، لأنه اتعظ بالشعر ولم يتعظ بالقرآن. العبرة بالقرآن وليس بالشعر. فلذلك كل من يخشع للشعر والغناء ويبكي وتصيبه يعني كما قال تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولا يصيبه ذلك عند قراءة القرآن ولا يجد في القرآن تأثير، فهذا على خطر، فقلبه مغلف أم على قلوب أقفلها. إذن فوائد السورة، وبها نختم. فوائد السورة، الفائدة الأولى تعجب المشركين ما قلنا تشي فوائد في السورة، ما قلناه تعجب المشركين من دعوة التوحيد. تعجب المشركين من دعوة التوحيد. الفائدة الثانية اختلاف المشركين في وصف دعوة التوحيد. مرة يقولون بأنه كاهن، مرة ساحر، مرة أساطير الأولين. أشقى الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون. حل الآن اش يقولوا فيها؟ وهابية. قلت لي واحد الله تيقول لك انت وهابي. قلت لي ما تعصبش الفقه تيقول لك انت. قلت لي الصوفية تيقول لك انت تيمي. المهم انا ان سالوني عن مذهبي لن ابوح به فاكتمه وكتماني له لي اسلم. فان قلت حنفيا قالوا بانني ابيح الطلا النبيذ وهو الشراب المحرم. وان قلت مالكيا قالوا بانني ابيح لحم الكلاب وهم هم. وان شافعيا قلت قالوا بانني ابيح نكاح البنت بنت الزينة والبنت تحرم. وان قلت حنبليا قالوا بانني تيس ليس يدري ولا يفهم ليس يدري ويفهم. المهم انا كيف ما حطيت لهم قلت لهم النص قال لك انت حرفي. قلت لهم التوحيد قال لك انت وهابي. قلت لهم الصوفيه قال لك انت تيمي. قلت لهم البدعات يقول لك انت متشدد. قلت لهم الاختلاط يقول لك انت متزمت. المهم ما كاين شي حاجه ديال الله يسخر ما كاين. هي التيكيته موجوده باقي كاع ما تهضر يعطيك التيكيت ما راه هضرتي راه مشكله. الامر المريج. الامر الثاني الفائده الثالثه بيان قدرة الله على البعث انطلاقا من أدلة حسية. بيان قدرة الله على البعث انطلاقا من أدلة حسية. اش قلنا قضية الخلق الأرض وغيرها كلها أدلة حسية على البعث. الفائدة الرابعة إحياء الأموات بعد الممات كإحياء الأرض بعد نزول الغيث. الفائدة الخامسة قرب العبد قرب الله من عبده. قرب الله من عبده. الفائدة السادسة صور من صور الاحتضار. الاحتضار والإقبار والوقوف بين يدي الواحد القهار. الإحضار الاحتضار والإقبار والوقوف بين يدي الواحد القهار. نفي الظلم واللغوب عن الله. نفي الظلم واللغوب عن الله. فإذا الثامنة الإخبار عن قصص من تقدم ذكرى لمن عن الحق أحجم. لكن ما بتطيح عليك السطور. ذكرى لمن عن الحق أحجم. الأمر بذكر الله بالغدو والآصال. وأخيرا الداعية إلى الله هاد وليس قاض. هاد وليس قاض. وبالله التوفيق.